الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاعدة 11: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. تقدم معنا أن المقصود بالحكم الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى للمكلفين، والمكلفون جمع مكلف، والمكلف هو المسلم البالغ العاقل، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى. الحكم الشرعي يدور مع علته. العلة في لغة العرب هي المرض، فلان عليل أي مريض، علته كذا أي مرضه كذا. أما في الاصطلاح فالعلة هي الوصف المنضبط المناسب الذي علق الشرع به الحكم. متى ما وجدت هذه العلة وجد الحكم الشرعي، ومتى ما انعمت هذه العلة زال الحكم الشرعي والعدم. هذا معنى القاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما الحكمة فهي السبب الذي لأجله شرع الحكم. وهناك فرق يسير بين العلة وبين الحكمة، وأحيانا لا يوجد بينهما فرق، فقد يجتمعان وقد يفترقان. وضربنا لذلك مثالا في الدرس الماضي في السفر وجواز الفطر والقصر فيه، وقدمنا أن الحكمة من جواز الفطر للمسافر المشقة. أباح الله تعالى للمسافر أن يفطر في نهار رمضان للمشقة التي يعانيها من الصيام مع السفر، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وفي الصحيحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام أفطروا بأقوام صاموا، فقال: أولئك العصاة. فعزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا في تلك السفرة بعينها. وذلك لما كان السفر بعيد وحر شديد، فشق عليهم، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يفطروا. فأخبر بعد ذلك أن بعضهم قد صاموا في ذلك اليوم، فقال: أولئك العصاة. بعد ذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر وأفطر، كما جاء في الصحيحين عن أنس قال: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. فكل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت أنه صام وثبت أنه أفطر. وجعل الله تعالى الفطرة في السفر رخصة دائمة للمسافر، رخصة دائمة، متى ما أراد المسافر أن يفطر أفطر، حتى ولو لم يجد مشقة في سفره فإن الفطر جائز له. قلنا الحكمة في قصر المسافر وفطره المشقة، لو لم يكن في السفر مشقة لما شرع الفطر والقصر أصلا، لو لم يكن في السفر مشقة لما شرع الفطر والقصر أصلا أبدا، لكن لما وجد المشقة في السفر شرع القصر وشرع الفطر، والشرع حكيم لا يأمر بشيء إلا لحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، وهذه الحكمة واضحة في جواز الفطر في السفر، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: السفر قطعة من النار أو من العذاب، فمهما كان السفر ميسرا لا بد فيه من مشقة ومن تعب ومن نصب، لكن المشقة لم يجعلها الله تبارك وتعالى سببا لم يجعلها الله تبارك وتعالى هي العلة للحكم، لم يجعل الله تعالى جواز الفطر أو جواز القصر معلقا بالمشقة، إنما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إذا ضربتم أي إذا سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وفي آية الصوم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآيتان ليس فيهما ذكر للمشقة بتاتا، أليس كذلك؟ مع أن المشقة هي الحكمة التي لأجلها شرع القصر وشرع الفطر، لكن هذه الحكمة لا تصلح أن تكون علة يعلق الحكم بها، لأن المشقة وصف غير منضبط، ونحن عرفنا العلة فقلنا هي الوصف المنضبط، أليس كذلك؟ المشقة هي وصف، نعم، لكن هذا الوصف غير منضبط، هذا الوصف يتفاوت بتفاوت الناس، بل يتفاوت تفاوتا عظيما، كما ذكرنا في الدرس الماضي: السفر البعيد مشقته ليست كالسفر القريب، السفر في الصيف مشقته ليست كالسفر في الشتاء، السفر في للشاب مشقته ليست كمشقته للشيخ الكبير، السفر للرجل مشقته ليست كالسفر للمرأة، السفر للصحيح مشقته ليست كالسفر للمريض، وهكذا. المشقة وصف لا ينضبط، حتى الشخص الواحد في ذاته ربما سافر سفرا قريبا فوجد فيه مشقة، وربما سافر سفرا بعيدا ولا يجد فيه مشقة، يحدث هذا، يقع أحيانا. إذن المشقة وصف لا يصلح أن يعلق الحكم الشرعي به، حتى ولو كانت هذه الحكمة لأجلها شرع الحكم، هي لأجلها شرع الحكم، لكن لا تصلح أن تكون علة. لهذا قالوا: العلة يجب أن تكون وصف منضبط. معنى منضبط أي وصف يمكن أن يتحقق على الجميع. فما العلة في الفطر والقصر؟ السفر أم المشقة؟ السفر، لأن السفر أمر منضبط، الناس جميعا يميزون بين ما هو سفر وبين ما هو ليس بسفر. إذا قال لك أحد ذهبت إلى مدن، هل هذا سفر؟ باتفاق الحاضرين جميعا، هل أحد منكم يقول أن مدن ليس سفر؟ كلكم تقولون أنها سفر. هذا أمر منضبط وينطبق على الجميع، الشيخ الكبير والشاب والمرأة والرجل والمريض والصحيح، كلهم إذا ذهبوا إلى مدني يسمى مسافر، كل واحد من هؤلاء إذا ذهب إلى مدني يسمى مسافر، أليس كذلك؟ طيب إنسان ذهب إلى جبل أولياء، هل هذا يسمى مسافر؟ هل أحد منكم يقول هذا مسافر؟ هذا ليس بمسافر، حتى ولو كان مرضه أشد المرض، هل يجوز له أن يفطر؟ نعم يجوز، لأنه مريض، لا لكونه مسافر إنما لكونه مريض. لكن إن قال أريد أن أفطر لأني مسافر، نقول هذا ليس لسفر، هذا ليس لسفر. نعم، إذن هذا هو الفرق بين العلة وبين الحكمة. الحكمة هي الوصف الذي لأجله شرع الحكم، العلة هي الوصف الذي علق به الحكم. واضح الفرق يا اخوان؟ واضح؟ طيب، احيانا يكون الوصف منضبطا لكنه غير مناسب. نحن قلنا في تعريف العلة هي الوصف المناسب المنضبط الذي علق به الحكم. الخمر محرم، أليس كذلك؟ ما هو لون الخمر؟ مائل للحمرة؟ نعم، مائل قليلا؟ نعم، كثيرة الألوان. طيب رائحة الخمر معروفة، وصف منضبط، هو منضبط، رائحة الخمر معروفة لكنه وصف غير مناسب، هذا الوصف غير مناسب. الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، حديث في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه، جاء وقد شق ثوبه ويصيح ويقول يا رسول الله هلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكت؟ فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. في هذه القصة مجموعة من الأوصاف. أولا جاء هذا الرجل وقد شق جيبه، هذا وصف، هل هذا الوصف منضبط؟ الجيب المشقوق من الجيب غير المشقوق يتميز أم لا يتميز؟ يتميز بوضوح، يعني إذا جاءت إذا رأيت رجلان أقبل عليك أحدهما شق جيب، جيبه مشقوق والآخر جيبه غير مشقوق، هل يختلف عليك الأمر؟ لا يختلف، إذن هذا وصف منضبط. وهذا الرجل الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقد شق جيبه، لكن هل هذا الوصف مناسب ليكون سببا لتحريم الخمر؟ هل حرمت الخمر لأن جيبه مشقوق؟ لا، هذا الوصف غير مناسب، هو منضبط نعم لكنه غير مناسب. وقال الرجل هلكت، قال الرجل هلكت، هذا داخل القصة، هل كل من قال هلكت يكون شاربا للخمر؟ هذا وصف غير مناسب. كونه جامع امرأته، هل هذا الوصف مناسب؟ يعني لو جامع غير امرأته لا حرج عليه؟ هذا نص غير مناسب. جامع امرأة، هل هذا الوصف مناسب؟ امرأة، أي امرأة، جامع امرأة سواء كانت زوجته أو ليست زوجته، هل هذا مناسب؟ هل كل من جامع امرأة سواء بحلال أم بحرام يجب عليه أن يعتق رقبة؟ لا، إنما هو جماع في نهار رمضان. إذا كان هذا الجماع بغير رمضان هل يعتق رقبة؟ لا يعتق، لكنه جماع وفي نهار رمضان، جماع وفي نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة. كونه جامع في نهار رمضان هذا وصف مناسب ومنضبط، ولأجله علق الحكم الذي هو اعتاق الرقبة. كذلك الخمر، إذا أردنا أن نعود إليها، ما هي أوصاف الخمر؟ سائلة ولها رائحة ولونها مائل للحمرة وتذهب العقل، إيش كذلك؟ ويشعر شاربها بنشوة ولذة، هذه كلها أوصاف، لكن هذه الأوصاف واحد منها هو الذي علق به الحكم الشرعي، وبقية الأوصاف لا اعتبار لها، بقية الأوصاف لا اعتبار لها. ما هو الوصف المناسب؟ أنها أذهبت العقل، أنها أذهبت العقل، هذه هي العلة، الوصف المناسب المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. جاء في سنن أو جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافة، إنها من الطوافين عليكم، زاد مالك في روايته في الموطأ والطوافات. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الهرة بالطهارة، إذا شربت الهرة من إناء فهذا الماء الباقي بعد شرب الهرة طاهر، يجوز التوضؤ منه ويجوز الاغتسال به ويجوز الشرب منه ويجوز إزالة النجاسة به، إذا كان في ثوب النجاسة فصب من هذا الماء الذي شربت منه الهرة فإن هذا يصلح لإزالة النجاسة، هذا الماء يصلح لإزالة النجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس. ما هي أوصاف هذه الأوصاف في هذا الحديث؟ هي هرة، إيش كذلك؟ هي هرة. بعض أهل العلم يقول العلة في طهارة الهرة الحجم، أن حجمها صغير، فكل ما كان مثل الهرة أو دونها فهو طاهر. طاهر السؤر، السؤر ما هو؟ اللعاب، نعم. كل ما كان في حجم الهرة فهو طاهر السؤر، كالفأرة وكالحشرات وغيرها، إذا شربت من ماء فإن هذا الماء لا ينجس، فإن هذا الماء لا ينجس. ما كان أكبر من الهرة كالكلب والخنزير ونحوه إذا شرب من الماء تنجس، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن، وفي رواية أخراهن، وفي رواية أولاهن أو أخراهن، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية الصحيحين بدون ذكر التراب أصلا. بعض أهل العلم يقول العلة في طهارة الهرة ليس هو الحجم، إنما العلة في طهارة الهرة التطواف، وهي العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم نجاسة الهرة بكونها طوافة. ما معنى طوافة؟ أن يشق التحرز منها. هل تستطيع أن تتحرز من الهرة دائما؟ إذا غفلت عنها دخلت البيت ودخلت المطبخ ودخلت في جميع الأماكن، هي تطوف على البيت تطوافا دائما، حتى لو أردت منعها لا تستطيع. قالوا فكل ما كان كالهرة في التطواف فإنه طاهر، كالفأرة وكالحشرات وكالحمار، هو في داخل البيت يسرح أحيانا في حوش البيت وفي فنائه ويعرق ويبول، وربما يشرب هذا الحمار من إناء أو من زير أو نحو ذلك، فإنه طاهر. وكالكلب، لهذا قال بعض أهل العلم الكلب كله طاهر إلا سؤره. السؤر استثنيناه للدليل لنص، لو لم ينص الشرع على نجاسة سؤر الكلب لجعلناه كالهرة، لأن الكلب من الطوافين، الكلب يكون داخل البيت ويذهب ويمرح كثيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على سؤر الكلب، وهذا النص على سؤره دليل على أن بقية أجزاء الكلب طاهرة. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. كانت الكلاب تقبل وتدبر، والكلب يعرق، شأنه شأن سائر الحيوانات، ويجلس، وربما تساقط من شعر الكلب شيء داخل المسجد، أليس كذلك؟ قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. إذن بول الكلب وشعر الكلب وعرق الكلب طاهر، سؤره في الإناء نجس ويجب أن يزال هذا الماء الذي في الإناء ويراء، ثم يغسل هذا الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب. وهذا هو الصحيح، أن العلة في طهارة الهرة التطواف ليس الحج. فما كان كالهرة في التطواف وكثرته أصبح طاهرا. ما الفائدة من هذه القاعدة؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الفائدة من هذه القاعدة فائدتان. الأولى معرفة حكمة الشرع وكماله، فإنك إذا عرفت الحكمة من الحكم الشرعي زاد إيمانك وزادت قناعاتك وزاد استمساكك بدين الله تعالى، فإنك ستعلم أنه ما من حكم إلا وله حكمة شرعية وله علة لأجلها شرع هذا الحكم. وهذا أحد معاني قول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ومن معاني قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فالله تعالى لم يخلق الخلق عبثا، ولم يأمرهم بالأوامر الربانية الشرعية عبثا، بل أمرهم لحكمة. إن أدركوا هذه الحكمة فهذا يزيد إيمانه، إن لم يدركوها آمنوا تسليما واستسلاما، آمنوا تسليما واستسلاما. معرفة الحكمة والعلة ليس بشرط، العمل بالعبادات والأحكام لا يتوقف على معرفة الحكم والعلل، بل يجب عليك أن تعمل بما أمرك الله به حتى لو لم تدرك العلة والحكمة، لأن الله تعالى قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يأمرك الله بشيء لا تعرف حكمته، لماذا تصلي الفجر ركعتين؟ هل تعرف الحكمة؟ لماذا تصلي الفجر في وقت الفجر؟ لماذا لا يصلى بعد طلوع الشمس؟ لماذا لا يصلى في غسق الليل ووقت السحر أحب الأوقات إلى الله تعالى وفيه وقت النزول الإلهي؟ أليس كذلك؟ لكن هذا أمر لا تدركه العقول، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه أبو داود: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. أيهما الأكثر تعرضا للنجاسة، باطن الخف والحذاء أم ظاهره؟ باطنه هو الأكثر تعرض للنجاسات. كان هو الأولى إذا كان الأمر بمجرد العقل، كان الأولى أن يمسح باطن الخف، لكن أمرنا بأن نمسح ظاهر الخف، ومن مسح باطن الخف فمسحه غير صحيح، وهذا ابتداع في دين الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: الأحكام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحكام معللة، أي تعرف علتها وحكمتها، كالعلة من القصر والفطر في السفر، والعلة من حرمة الخمر، والعلة في طهارة الهرة، هذه أحكام معللة. القسم الثاني أحكام غير معللة، لا تدرك العقول علتها ولا حكمتها، ليس لأنها ليست لها حكمة. لا يجوز أن تعتقد أن في الدين شيء ليس له حكمة، هي لها حكمة لكن عقولنا لا تدركها، هي لها حكمة لكن عقولنا لا تدركها، لا طاقة لها بذلك. ولهذا أمرنا الله تعالى بما تطيقه عقولنا وتدركه، وما لا تدركه عقولنا فإننا نعمله على وجه الاستسلام والتسليم والانقياد لشرع الله تعالى وأمره. هذه الفائدة الأولى من معرفة هذه القاعدة. الفائدة الثانية من قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أن نطبق هذا الحكم على ما يماثل هذا الأمر، وهذا راجع للأول أن الشرع حكيم، ومن حكمة الشرع أنه لا يفرق بين المتماثلات. إذا كانت الخمر حرام لكونها تذهب العقل، فالمخدرات حرام لكونها تذهب العقل، مع أن الخمر سائلة بينما المخدرات الخمر مشروبة، بينما المخدرات مأكولة، ليس كذلك معي؟ الخمر سائلة تشرب، بينما المخدرات تؤكل أكلة، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي، كلاهما يذهبان العقل، كلاهما يذهبان العقل. استفدنا من معرفة العلة في تحريم الخمر أن حرمنا ما هو مثل الخمر كالمخدرات ونحوها. استفدنا من معرفة العلة في طهارة الهرة أننا حكمنا بطهارة ما هو مثلها في التطواف كالفأرة وكالحمار وغير ذلك. ولهذا قال العلماء: كل علة عادت على النص بالإبطال فهي باطلة، كل علة عادت على النص بالإبطال فهي باطلة. نحن لا نبحث عن العلة لنبطل الحكم الشرعي، إنما نبحث عن العلة لنثبت هذا الحكم الشرعي لأشياء أخرى تماثل هذا الشيء الذي ثبت له الحكم بالنص. ولهذا رد العلماء على أبي حنيفة النعمان حينما استنبط من العلة في تكبيرة الإحرام أنها الذكر. أبو حنيفة رحمه الله قال: العلة في تكبيرة الإحرام في الصلاة ذكر الله تعالى. قال أبو حنيفة: فيجوز أن يقول سبحان الله بدلا من الله أكبر، أو أن يقول الحمد لله بدلا من الله أكبر، كلها ذكر، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرك بأيهن بدأت، قال: لا يضرك بأيهن بدأت. فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هذه أشياء متماثلة كلها ذكر لله تعالى، وهي الباقيات الصالحات. أبو حنيفة استنبط هنا علة، لكن هذه العلة عادت على النص بالبطلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء صلاته في الصحيحين عن أبي هريرة: إذا أتيت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسرعك من القرآن. إذا أتيت إلى الصلاة فكبر. أبو حنيفة قال العلم في التكبير هنا أنه ذكر، فكل ما كانت في التكبير في الذكر يجوز أن تستفتح به الصلاة كالتسبيح والتحميد والتهليل. رد عليه العلماء أن هذه العلة باطلة. لماذا باطلة؟ لأن هذه العلة تعود على النص بالبطلان. إذا قلنا أنه يجوز التسبيح بطل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيت إلى الصلاة فكبر. هل التسبيح هو التكبير؟ ليس هو. هل التحميد هو التكبير؟ ليس هو. فهذه علة تعود على النص بالبطلان فتكون باطلة. ولهذا نقول نحن لا نستنبط العلة لنبطل النص، إنما نستنبط العلة لماذا؟ لنقيس عليه. أحسنت. لنثبت الحكم الشرعي لأشياء أخرى تماثل هذا الشيء الذي نص عليه الشرع. الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. متى ما وجد إذهاب العقل حرم هذا الشيء. متى ما وجد إذهاب العقل حرم هذا الشيء الذي يذهب العقل. خمر، مخدرات، كوكايين، سمها ما شئت من الأسماء، ما دامت تذهب العقل سميتها مشروبات روحية ما في إشكال، سميتها مخدرات ما في إشكال، سميتها خمر ما في إشكال، تذهب العقل هي حرام، سميها ما شئت، لكنها تذهب العقل فهي محرمة. الأسماء لا تغير من المسميات شيئا. الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. الشرع ينظر إلى المعاني لا إلى الألفاظ والمباني. الشرع يحكم على المعنى. الاسم هذا لا إشكال به، ما دام المعنى ثابت فالحكم الشرعي ثابت. إذا وجد التطواف، وجد رفع الحرج والنجاسة، سواء كانت هرة أو فأر أو حشرات، طائرة أو غير طائرة، كل ذلك لا إشكال فيه، لا حرج فيه. متى ما وجد السفر وجد الفطر والقصر، بغض النظر عن هذا السفر بالطائرة، بالقطار، بالسيارة، بالحصان، بالخيل، بالجمل، بالحمار، بالبغل، بالأقدام، سواء كان هذا السفر لتجارة، سواء كان هذا السفر لحج، سواء كان هذا السفر لعمرة، سواء كان هذا السفر لصلة رحم، سواء كان هذا السفر لتداوي، سواء كان هذا السفر لغير ذلك من الأغراض، يجوز فيه الفطر والقصر. سواء كان هذا السفر بعيدا يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها أو أسبوع أو شهر أو يوم أو ربع يوم، فكله يثبت له الحكم الشرعي، يجوز الفطر ويجوز القصر. وهكذا في جميع الأحكام الشرعية، متى ما وجدت العلة وجد الحكم الشرعي. القاعدة الثانية عشر، من معه الورقة؟ القاعدة الثانية عشر، اليقين الثابت لا يزول بالشك الطارئ. قبل أن نستفتح الكلام على هذه القاعدة نذكر ما قاله السعدي رحمه الله في العلة، فقال: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. والقاعدة الثانية عشر، يقين الثابت لا يزول بالشك الطارئ. قال السعدي رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. اليقين هو الاستقرار. تقول العرب: يقن الماء في الحوض، إذا استقر الماء في الحوض. ومنه سمي اليقين يقينا لأن المعنى يكون مستقرا في القلب ليس فيه حرج ولا شك. ويعبر العلماء عن هذه القاعدة فيقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعبر العلماء عن هذه القاعدة أيضا فيقولون الأصل بقاء ما كان على كان. اليقين هو الأصل، اليقين هو الأصل، لا يمكن للشك أن يزيل اليقين أبدا، وهذه مسلمة من المسلمات الشرعية. ومن عقل هذه القاعدة ارتاحت نفسه تجاه كثير من الوساوس والأوهام. الشك دائما مطروح، الشك دائما ملغي، لا اعتبار به ولا يلتفت إليه. مهما كان هذا الشك قويا فلا تلتفت إليه، لأن الشك مهما كانت قوته فإنه لا يقوى على دفع اليقين. الشك مهما كانت قوته لا يقوى على دفع اليقين. اليقين ثابت، والشك طارئ، طارئ يطرأ على بالك ويخطر على بالك. وهذه القاعدة تدخل في عامة أبواب الدين في المعاملات وفي العبادات، وهي قاعدة فقهية تتعلق بالمكلفين. الأصل في كل حادث عدمه، والأصل في كل عدد البناء على الأقل. هذه فروع للقاعدة. الأصل في كل حادث عدمه. رجل توضأ، هذا يقين، هذا يقين أم ليس بيقين؟ يقين. الدليل أن يده مبتلة بالماء، ورأسه مبتل بالماء، ووجهه مبتل بالماء، وقدمه مبلولة بالماء. هذا يقين، هذا يقين حسي، يشعر بالماء في أعضائه ويراه بعينه، هذا يقين. كل حادث يحدث بعد ذلك فالأصل عدمه. الأصل أنه متوضئ، شعر بكركبة في بطنه، لا تلتفت إليها، هذا ليس بيقين. شعر بحركة في بطنه، هذا ليس بيقين. شك هل هو أحدث أم لا، هذا ليس بيقين. دخل الحمام وبال، هذا يقين. يقين يرفع يقين، لا يرتفع اليقين إلا بيقين مثله. تيقن الطهارة فلا ينتقل من الطهارة إلى الحدث إلا بيقين الحدث. أما الشكوك والأوهام لا التفات إليها. رجل أحدث حضر وقت الصلاة، شك هل هو توضأ أم لم يتوضأ، ما هو الأصل؟ أنه محدث، هذا هو اليقين. لا يدخل في الصلاة إلا بيقين الطهارة. شك شكا قويا أنه توضأ وجلس يتذكر، أنا ذهبت مع فلان واستحممنا وتوضأنا، بدأ يتذكر لكن لم يجد في ذلك يقينا، هي أوهام وشكوك عارضة. لا يلتفت إلى هذا الشك بحال من الأحوال، يتوضأ لينقل يقين الحدث بيقين الطهارة، لينقل يقين الحدث بيقين الطهارة. صلى الركعة الأولى وصلى الركعة الثانية، ثم لم يدري هل صلى الثالثة أم لا، لا يدري، هو في شك، هل صلاها لم يصلها، جلس يتردد في هذا. اليقين أنه صلى الأولى والثانية، هذا يقين. الثالثة فيها شك، اطرح الشك واعتبره كأن لم يكن، والأصل في كل حادث عدمه. إذا شك هل صلى أم لا، الأصل أنه لم يصلي، الأصل في كل حادث عدمه. شك هل صلى أم لا، الأصل أنه لم يصلي. تيقن أنه صلى الأولى، هذا يقين. تيقن أنه صلى الثانية، هذا يقين. شك في الثالثة، الأصل أنه لم يصلها، ألغي هذا الشك وصلي الثالثة ثم الرابعة. وهذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عفوا، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ليس بعد، قبل أن يسلم. فإن كانتا خمسا شفعنا له صلاة، وإن كانت إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، يعني سجدتي السهو. إن كان صلى خمس ركعات فسجدتي السهو ستشفع له صلاة، لأن الأصل في الرباعية أنها شفع. فإذا صلاها خمسا شك أنه صلى ثلاثا أم اثنين، فلغى الشك واعتبرها اثنين، وكان في الحقيقة صلىها ثلاثة، فيكون قد صلى بذلك كم؟ خمس، فسجدتي السهو تشفع له صلاة. أما إذا كان فعلا صلى ركعتين ولم يصلي الثالثة، فكانت صلاته أربعا تماما، ليس فيها أي زيادة على الحقيقة، كانت هاتان الركعتان ترغيما للشيطان، لأنه أمر بالسجود فأبى، وأمر آدم بالسجود فسجد، كانت ترغيما للشيطان. رجل تزوج امرأة بولي وشهود وإشهار وعقد، أخذ بعد ذلك يدخله الشك أنه طلق امرأته، وأصبح لديه هذا الشك يحدث أثرا نفسيا سيئا، شك هل طلق امرأته أم لا. فنقول له: الأصل أنها زوجته، وأنت تزوجتها بيقين، تزوجتها بيقين، فلا تنتقل من هذا اليقين إلا بيقين مثله. ما هو هذا اليقين؟ طلاق، طلاق واضح بلفظ بين. أما مجرد الاحتمالات والشكوك هذه لا تسمن ولا تغني. على العكس، رجل طلق امرأته وأشهد على ذلك رجلين أنه طلقها، هذا يقين. المرأة دخلت في العدة، كم عدتها؟ نعم، هذه عدة المتوفاة، ثلاثة قروء، عدتها ثلاثة قروء. طيب، الرجل أراد أن يرجع زوجته، ومعلوم أن في العدة الرجعة حق خالص للزوج، لا يشترط فيه رضا الزوجة ولا رضا أبوها ولا أهلها ولا أهلها. في الرجعة في العدة الإرجاع حق خالص للزوج. وقع شك، هل هذه المرأة حاضت مرتين أم ثلاثا؟ على تفسير القرآن أنه حيض، الله تعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الأصل أنها في العدة ولا تخرج من العدة إلا بيقين، الأصل أنها في عدتها لا تخرج من عدتها إلا بيقين. شكت هل حاضت مرتين أم ثلاثا، هذا الشك لا يلتفت إليه ولا يعتبر، وللزوج الحق أن يرجع امرأته ما دامت لم تكمل الثلاث حيض أو الثلاث أطهار على التفسير الآخر. الرجل نفسه بعد أن طلق امرأته وانتهت عدتها ثلاثة فروق، شك الرجل هل أرجع امرأته وفي العدة أم لا؟ الأصل أنه لم يرجعها، هو طلقها بيقين، لا يرجعها إلا بيقين، لأن الله تعالى أمر بالإشهاد في ذلك، لا يرجعها إلا بيقين. الأصل في الأشياء كلها الطهارة، كل الأشياء اليقين فيها الطهارة، الثياب، الحجارة، المياه، البرك، الأصل فيها كلها الطهارة، كما قال السعدي رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة. قال نعم، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذه الأشياء الأصل فيها أنها طاهرة. إنسان رفع حجرا أراد أن يستنجي به فشك هل هذا الحجر طاهر أم ليس بطاهر، قل له اليقين أن الأحجار كلها طاهرة. وجد ماء في الصحراء شك في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس، قل له اليقين أن المياه كلها طاهرة. لا تنتقل من يقين الطهارة إلى النجاسة إلا بيقين. الأصل في الفروج كلها الحرمة، هذا اليقين، لا ينتقل من هذا اليقين إلا بيقين مماثل. الأصل في المعاملات كلها الحل، هذا اليقين فيها. الأصل في العبادات كلها الحرمة، هذا هو اليقين فيها. ولهذا قال العلماء: لا يعمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام، لأن الحديث الضعيف شك أم يقين؟ شك. اليقين في العبادات ما هو؟ المنع منها. لا ننتقل إلى العمل بالعبادة إلا بيقين، هذا اليقين هو الحديث الصحيح. حديث ضعيف لا نعمل به لأن هذا ليس بيقين. الله تعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أي على حجة وبرهان ويقين ثابت. أكتفي بهذا ونكمل عقب الصلاة بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.